السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يحيون سنة نبيهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا حقيقة في كل حلقة أجدد شكري لكم باستماعكم، مراسلتكم، دخولكم على منتدى ضع بصمتك، على إرسالكم لعدد من الواجبات. اليوم وصلنا واجب غير معتاد، يعني عادة واجبات تصل عبر الإنترنت في الغالب أو تصل عبر البريد، اليوم وصلنا واجب في كرتون فسنعرضه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة. أسأل الله تعالى الجميع القبول والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أنا أرحب بالإخوة والأخوات، وأرحب بكم شباب أيضا، ابن محمد وجدي وعيضة، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على يعني ترككم لأشغالكم وتشريفي ضيوفا علي في هذا الاستديو. ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعتم سنتي والله مبقيها؟ الفترة الأخيرة بدأ مع الأسف عدد من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفقدها الناس، وأصبحت أحيانا ربما تعمل بعض الأعمال فيقول لك البعض أوه هذه سنة والله أول مرة نسمع بها. ربما أحيانا أشياء تتعلق بالأذكار، تتعلق بالسفر، تتعلق أحيانا أمور عامة بالدخول إلى القبور وكيفية السنن فيها، تتعلق أحيانا بالطعام والشراب وما شابه ذلك، فتجد أن عددا من الناس لا يعرفها، وبدأت تغيب مع الأسف، تغيب مثل هذه السنن عن الوجود عند الناس. دعني أقدم مقدمة، ونحن طبعا اليوم في الجزء الثاني من برنامج من حلقتي سنن مهجورة، وذلك أن الجزء الأول كان عندنا أكثر من 80 سنة تقريبا فلم نستطع أن ننتهي منها، فاضطررنا حقيقة إلى أن ننشئ هذا لأجل أيضا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. الله سبحانه وتعالى جعل الرسل من البشر لأجل أن يصح الاقتداء بهم، كما قال الله تعالى لما طلب الكفار وقالوا لماذا ما أتنا رسول ملك، فقال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا، يعني على فرض أننا جعلنا الرسول ملكا ليس بشرا إنما ملك من الملائكة، نزلنا لكم جبريل ميكائيل إسرافيل، قال عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ثم قال وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني كان التبس عليهم الأمر، لأننا لما ننزل رسول من الملائكة لابد هذا الرسول يأتي على صورة رجل. ليش؟ حتى يصح لهم الاقتداء به. لما نقول مثلا هذا ملك من الملائكة رسولكم، طيب اقتدوا به في طعامه وشرابه، قالوا الملك ما يأكل ولا يشرب، طيب اقتدوا به في كي لما تعرض أمامه فتنة من الفتن ثم لا يرتكبها، طيب ما هو الملك أصلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يا الله طيب اقتدوا به في زواجه وتعامله مع أطفاله ونسائه، ما هو الملائكة ما تتزوج. فجعل الله تعالى الرسل من البشر لغاية أن يقتدي الناس بهم، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وقال الله جل وعلا عن الأنبياء السابقين أولئك الذين هدى الله، ثم قال فبهداهم اقتده، يعني حتى نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له اقتدي في صبرك ودعوتك وحرصك، اقتدي بمن قبلك من الأنبياء بنوح وشعيب ولوط وغيره من الأنبياء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحلقة الأولى هي طريقته، هي أقواله، هي أفعاله. يعني لما يقول واحد ما هي السنة في الأكل والشرب، يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه، أوه إذن هذه سنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قاعد لا يشرب قائما، أوه هذه سنة. كان رسول الله إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، أوه إذن هذه سنة. ليس شرطا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي خبر يسره ويسجد يقوم من سجوده ويقول ترى هذا سنة يا صحابة ها افعلوا مثلي، لا ليس شرطا. العلماء يقولون هو كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة فعلية أو قولية، بمعنى يعني خلقية أو خلقية، بمعنى لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مباشرة نقول هذا سنة، لكن لو فعله ثم نبهنا قال لا تقتدوا به، مثل لما كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يواصل، يعني مثلا يصوم ثم يؤذن عليه المغرب، ما كان عليه الصلاة والسلام يفطر، كان يواصل تغيب الشمس يواصل حتى يصوم من غد يواصل يصوم بعده. فكان عليه الصلاة والسلام ربما يعني شبك تستطيع أنك تقول مثلا ربما يعني 3 أيام أحيانا. فلما بعض الصحابة اقتدى به وصاروا يواصلون قالوا يا رسول الله إنك تواصل فتعبوا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، لا تقتدوا بي في مثل هذا، لا تفعلوا، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني لست كمثلكم. أنا أختلف عنكم يا صحابة، أنا ممكن أني أواصل يومين بدون أكل ولا شرب لأن لي خاصية الله تعالى جعلها لي. فنقول إذن هذا ليس سنة. يقول عليه الصلاة والسلام إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. إذن هو عليه الصلاة والسلام لما ينام لا ينقض النوم وضوءه، لذلك كان يضطجع ما بين الأذان، ما بين ركعتي الفجر اللي هي السنة وما بين الفريضة، ولم يكن ينتقض وضوءه بذلك. هذه مقدمة مهمة حقيقة. السنة كما ذكرنا أيضا سابقا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني لو واحد فرضا جاء ومثلا وترك سنة من السنة، ترك صلاة الضحى مثلا أو ترك صلاة الوتر، هل يعاقب؟ يأثم؟ ما يأثم، ونقول لأن هذه سنة من السنة. لكن لو ترك الظهر أو العصر هذا يأثم بذلك، وذلك أنها أصلا فريضة من الفرائض. هناك سنن إذا خالفتها أثمت، مثل لو واحد الآن السنة في الأكل أن تأكل بيمينك أم بشمالك؟ يمين. بيمينك، لو جاء واحد وأكل بشماله نقول تأثم لأن هذه سنة واجبة، صح هي سنة لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفعلها وقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعني يعتبرونه أصلا من الأصول، بل كان الصحابة العجيب يقتدون ليس فقط في الأشياء العبادية حتى في الأشياء الطبيعية. يعني مثلا في صحيح البخاري يقول أنس رضي الله تعالى عنه أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع الدباء. ما هو الدباء؟ القرع، ثمر القرع هذا الأصفر. يقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع، أكل هذه ثم أكل الثانية ثم يتتبع الدباء. يقول فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. يعني لاحظ يا أخي هو يحب هذا الطعام لأنه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل مثلا لما أنت تدخل على محل عصيرات مثلا فيقول لك ها ماذا تريد، عصير برتقال ولا موز ولا فراولة؟ تقول إيش عندك بعد؟ قال عندي كمثرى وجوافة. فتقول الله يرحم أبي سبحان الله كان يحب الجوافة، عطني جوافة. فأنت شربتها وأحببتها لحب من تحب لها، لما كنت تحب أباك فأحبها. أو مثلا واحد عنده ولد صغير وتجد هذا الولد دائما يحب أن يذهب إلى السوق الفلاني دائما لأن في ألعاب، ثم مات ولده، تجد أن الأب ربما مر على هذا السوق وجعل ينظر إلى الألعاب، ولو عنده أولاد آخرين ذهب بهم إلى تلك الألعاب ويقول والله كان ابني أحمد يحب الألعاب فأنا أذهب بكم إليها. هذا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان إذا سافر مع أصحابه يمشون وفجأة عبد الله بن عمر يلف بناقته إلى طريق آخر معهم، فيقول له طيب امشي وراءنا. يقول لا، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى مكة، من المدينة إلى مكة مشى بهذا الطريق، فأنا أحاول أني أمشي على نفس المكان الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول لعل خفا يقع على خف. تدري إيش معنى لعل خفا يقع على خف؟ يعني أخفاف الناقة الأربعة وهي تمشي على نفس الطريق اللي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لعل خف ناقتي تجي على خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل خفا يقع على خف. شوف يا أخي الحب والاتباع. لذلك ابن عمر اللي يمشي على بناقته على نفس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تقول له عبد الله بن عمر تأكل بيمينك أم بشمالك؟ يقول أكل بيميني، ما فيها نقاش. إذا أنا حتى الناقة أمشي على مكان ناقته، معقولة خالفة في الأكل؟ معقولة خالفة في الشرب؟ معقول تقول يا عبد الله بن عمر طيب كيف لباسك؟ قال مثل لباس النبي صلى الله عليه وسلم. كيف طريقتك في الكلام؟ مثل طريقته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنا أقتدي به، لا يمكن أضيع سنة من السنن. إحنا اليوم تلينا مع الأسف بأقوام تخبره بشيء من الدين فيقول لك سنة ولا واجب؟ الصحابة ما كانوا يسألون سنة ولا واجب، هذا من الدين؟ نعم من الدين يا شيخ، والله على سحق الجماجم وسفك الدماء نفعله. ما كان الصحابة يقولون أنت متأكد يعني أن يا رسول الله هذا واجب ولا سنة؟ طيب نأثم ولا ما نأثم؟ أصبحنا نتعامل مع الدين مثل طلابي في الجامعة، إذا قلت لهم يا شباب طيب اقرأوا هذا وما في داعي أشرحه، اقرأوا هالأربع صفحات، أول سؤال يسألوني شو واجب ولا إيه دكتور هذا بيدخل في الاختبار النهائي ولا لا؟ إيش قصدهم؟ يعني إذا بيدخل في الاختبار النهائي بيقرؤونه إذا ما يدخل في الاختبار النهائي من الآن حطوه على جنب، فيقولون هذا قراءة ولا مطلوب؟ الصحابة ما كان عندهم شيء يدخل في الاختبار ما يدخل في قراءة ولا مطلوب، لا الصحابة هذا من الدين، نعم من الدين مباشرة يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل زد على ذلك أنهم كانوا يعاتبون عتابا شديدا من يخالف السنة. عبد الله واحد من السلف رأى ولده يخذف، إيش معنى يخذف؟ يأخذ حصاة صغيرة ويضعها على أصبعه، يضغط الحصاة ما بين الأصبعين ثم يطلقها هكذا، فرآه قال يا بني، قال نعم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، عن الحركة هذه، ويقول إنها لما يخذف، يقول هذه الطريقة لما تحذف الحصاة إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. هذا من حكمته، يقول لا تبدأ تلعب بالحصى على الناس، أنت لا تستطيع تصيد عصفور ولا تستطيع أنك تقاتل العدو، تصيب عينه وتصيب أسنانه، لا تخذف يا بني. يقول فقال ابن طيب، قال ثم رآه بعدها يخذف فقال سبحان الله، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتخذف، والله لا أكلمك أبدا، وهجره. ليش؟ لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكلام طبعا كله قد تقدم معنا في الحلقة الماضية في مقدمات مهمة عن يعني السنن وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعلها. تعالوا نبدأ في عدد من السنن المهجورة. نحن ذكرنا نبدأ بسنن السفر، احنا ذكرنا في الحلقة الماضية كلام عن سنن عامة، تكلمنا عن أشياء في المقابر، أشياء في سجود الشكر، سنن في الطهارة تقدمت معنا، سنن في الأذكار تكلمنا عن أذكار مهجورة عند الناس. تعالوا نتكلم اليوم عن بقية السنن التي يعني كنا تركناها، ثم سأستمع إليكم إن شاء الله تعالى. أولا في سنن السفر، طبعا كثير من الناس يسافر، لو قلت لأحد الناس مثلا أعطني سنن تفعلها أثناء سفرك ما يدري. من سنن السفر المهجورة، ونحن ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أننا نلتزم أن نذكر السنن المنسية عند الناس، يعني مثلا لو قال واحد يا أخي من سنن السفر مثلا أذكار السفر، أذكار السفر غير منسية عند الناس، تركب الطائرة أحيانا يقرأوها، في السيارات يعلقونها، لا نحن نتكلم عن أشياء اللي ما يفعلونها أكثر الناس. أولا التكبير عند صعود المرتفعات والتسبيح عند النزول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على الثنايا كبر وإذا هبط سبح، والحديث رواه أبو داود. يعني مثلا لو أنا أمشي بالسيارة فرضا علوت على جسر مثلا أو مرتفع معين أو طريق جبلي أو كذا، أقول الله أكبر الله أكبر، إذا على مرتفع كبر، وإذا هبط واديا، لو جئت مثلا نزلت في وأنا مسافر نزلت في نفق في الأرض فرضا، أو إذا هبط واديا إذا نزل منخفضا سبح، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فعلنا لهذا أمر حسن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو من الأذكار التي يؤجر عليها الإنسان بسبب أن قليلا من يفعلها من الناس. يا أخي حتى في الطائرة، إذا سافرت في الطائرة وارتفعت الطائرة كبر، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتفع كبر، وإذا هبط سبح، إذا هبطت الطائرة قل سبحان الله وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله وأنت تهبط. وتعويد الأولاد عليها حسن، بحيث أني وأنا أمشي إذا ارتفعنا على شيء أقول لعيالي مثلا ها، يقولون الله أكبر، إذا نزلنا قالوا سبحان الله، تدريبهم على هذا أيضا أمر حسن. من السنن المهجورة أيضا في السفر التأمير في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إيش معنى يا جماعة التأمير في السفر؟ من يعطيني يعني مثالا على ذلك؟ تقريبا جعل واحد قائد هو ماسك الأمور المالية والأمور أحسن، يعني كأمير ليهم. طيب وش الفائدة وجدي إذا كان في أمير؟ يعني لو ما في أمير إيش ممكن يحصل؟ ممكن أنا أقول لك، يعني ممكن إذا ما كان في أمير المصاريف كلها تتبعتر ويحتاجه، أما إذا كان في واحد يكون هذا اقتصادي هو متحكم في الأمور، الأمور الجوازات والأشياء تكون عنده، هو المسؤول عنها وينصحهم في الأحسن، يعني لا تسووا كده وسووا كده وافعلوا هذا. وعشان أيضا إذا اختلفوا هو الفاصل، يعني لو قالوا مثلا أفرض هم مسافرين بالسيارة فقال واحد يا أخي في مطعم هنا نبغى نتغدى فيه، فقال الثاني لا يا أخي نتغدى مرة واحدة إذا وصلنا، خلاص الأمير ما يبدأ يقول يا أخي أنت دائما اقتراحاتي والله ما أسافر معك مرة ثانية. قال لا. نقول طيب من البداية قبل ما نمشي نقول من الأمير، من الأمير؟ وطبعا الأمير يطاع فيما أباح الله. لو قال لهم الأمير تعالوا يا شباب أمر أنا الأمير ادخلوا هذا المرقص، نقول له أنت لم تطع المخلوق معصية الخالق. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة فأمر عليهم رجلا، فهذا الرجل لما كانوا في بعض الطريق قال اجمعوا حطبا، كأنهم أغضبوه من شيء معين، قال اجمعوا حطبا فجمعوا، فلما جمعوا الحطب قال لهم أشعلوا فيه النار، هو الأمير يمكن يريد يطبخ يمكن، فأشعلوا النار، فلما أشعلوا النار قال انطرحوا فيها. طيب ماذا فعلوا لما قال لهم ذلك؟ ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هذا الأمير كيف قال وكيف تصرف معه سأذكره لكم أيضا ولكم أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا أيها الأحبة الكرام حول ما يتعلق بالسنة وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع بصمتك في السنة المهجورة. كنا نتكلم قبل الفاصل عن التأمير في السفر، وأن لابد من السنة أن يكون في أمير. حتى لما أذهب أنا وعيالي مثلا ما في مانع إذا كان عندي عيال يعني كبار وفاهمين أقول يلا من الأمير اليوم علينا، وأدع واحدا هو الأمير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك الرجل قال تقاذفوا فيها انطرحوا فيها، قالوا إنما نطيعك فرارا منها، تشعل النار وتقول طبوا في النار، هذا إنما نحن أطعناك خوفا من النار والوقوع فيها في الآخرة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يقعوا فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا الأمر وقال لو وقعوا فيها ما خرجوا منها. يعني ثم أخبرهم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يجوز، صحيح أمير لك لا تأمرهم إلا بطاعة. كذلك من سنن السفر المهجورة ولا يكاد يفعلها أحد اليوم، صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، رواه البخاري. يعني ما أجمل إذا رجعت أنا بسيارتي أول ما أوصل أمر المسجد، إذا هو وقت صلاة ظهر عصر كذا أصلي معهم الحمد لله، إذا ليس وقت صلاة والمسجد مفتوح أقف فيه وأصلي ركعتين ثم أدخل إلى بيتي. هذه سنة مهجورة ما يفعلها تقريبا ما يفعلها أحد اليوم. حتى لو تذهب إلى مسجد مفتوح دائما، في غالبا مساجد المحطات البنزين تكون مفتوحة دائما، يعني غالبا لا يغلق، خاصة المساجد التي على الطرق، فإذا الإنسان صلى فيها بلا شك أنه بإذن الله تعالى يكون على خير عظيم. طيب وجدي نستمع إليك قبل أن نخرج إلى تقريرنا. أكل باليمين وشرب باليمين، ففي بعض الحين أنا لاحظ اختلاط ما بين السنة والاتيكيت، فبعضهم من باب الالتزام بالاتيكيت لمن اخترعوها تجد أنه فعلا يمسك الشوكة باليسرى والسكين باليمنى ويأكل باليسار، نعم. باليسار. وإذا عاتبته فيقول لك هذا اتيكيت، يعني ما في خلاف، يعني رغم أن السنة تأكل باليمين. أحسنت أحسنت، وهذه أيضا من الأشياء التي تجعل الناس مع الأسف، يعني بل أني أتذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل رجل عنده بيسار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، الرجل يعني ما يبغى يغير فقال لا أستطيع، متكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول يستطيع لكن يدعي، قال لما قال ما أستطيع قال إن شاء الله ما تستطيع، يعني لا استطعت كأنه يقول لجعلك ما تستطيع أبد. يقولون فلم يرفعها إلى فيه، شلت يمينه، ما دام انك تدعي ان يدي ما اقدر احركها ان شاء الله ما تحركها. شوف كيف دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكبر عن فعل السنه غضب. انا اقول لك كل بيمينك وتتكبر تقول لا الا باكل بيساري لا استطيع. فترى مثل هؤلاء مع الاسف، وانا راى عددا منهم يعني احيانا، وربما ايضا المسلسلات والافلام وكذا ابناؤنا يرونها، ويعني ربما اقتدى بعضهم باولئك القوم، مع ان الانسان يمنع اولاده يعني من مثل ذلك، فهذا ايضا ينبغي ان يتنبه به ان الانسان يلتزم بذلك. بقي معي الكلام على سنن الفطرة وسنن النوم وبعض السنن المهجورة، لكن نخرج أيها الأحبة الكرام إلى تقرير يسير حول حلقتنا ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. السلام عليكم. تفضل تفضل. الله يخليك، عندي ليك خبر حيبصر. تفضل تفضل بشر. ها بشرك يا سيدي، انت قبلت بالبعثة؟ الحمد لله جات من ربنا. هيا بس دحين همتك نجهز اوراق البعثة. لا في شيء مهم لازم اسويه. ايش هو؟ عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا التقرير اللي سووه الشباب، احنا كنا نبحث عن يعني إثارة بعض السنن التي ربما يغفل عنها بعض الناس. من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، وهي ذكرناها أيضا في ذكرناها في الجزء الأول، ما يتعلق بسجود الشكر، وأن الإنسان إذا جاءه ما يسره أن يخر ساجدا لله، سواء بشر الإنسان بمولود، أو ربما يعني بشر بربح في تجارة، أو بشر بشفاء مريض، أو عودة غائب مسافر، أو أي خبر يعني يسره، من السنة أن يخر ساجدا لله. سجود الشكر كما تقدم معنا لا يحتاج إلى استقبال القبلة، لا يحتاج إلى يعني إلى طهارة، لأنه ليس له أحكام الصلاة. وبالتالي حتى المرأة إذا كانت في حال يعني حيضها جاز لها أن تسجد، لو جاءه خبر وهو على غير طهارة جاز له أن يسجد، بل يسن له ذلك، ويسبح الله تعالى في سجوده ويحمد الله جل وعلا على تجدد هذه النعمة عليه، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله تعالى. والأخبار التي تسر تكون متنوعة. هذه من ضمن النقاط أيضا التي تقدمت معنا، وهو أن الإنسان إذا أحيا سنة من السنن عند إماتتها وعلمها للناس الذين يجهلونها، كل من عمل بهذه السنة فله مثل أجر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي رواية قال من دل على هدى، بمعنى أني لما أقول للناس يا جماعة ترى من السنة إذا رجعنا في السفر أن نفعل كذا، أو مثلا إذا سافرت مع مجموعة قلت لهم يا شباب ترى من السنة أن نجعل أميرا علينا، فتجد أن كل واحد منهم بعد ذلك إذا سافر مع أحد سوف يضع أميرا بناء على اقتدائه به، وربما اقتدى به أقوام أيضا، فأجر أجورا ربما أنا لا أدري عنها، فيعني يحسبها الله تعالى لي عنده يوم القيامة. طيب، من السنن أيضا سنن الطهارة، وهي طبعا قد يستغرب بعض الأخوة يقول طيب إيش الرابط ما بين السفر والطهارة؟ نحن نجمع السنن المهجورة، نتصيدها تصيدا، لن نتكلم ونقول من سنن الطهارة مثلا أن الإنسان يغسل يديه في البداية، ما هو معروف عند الناس. من سنن الطهارة الوضوء قبل الغسل من الجنابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. الآن عدد من الناس إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ماذا يفعل؟ يتروش على طول، صح؟ يتروش معنى يتروش يستحم يستحم مباشرة. يعني تجد مثلا واحد عليه جنابة مباشرة جاء وشغل الدش، بدل ما يصب عليه من فوق دخل تحت الماء على طول. نقول هذا صحيح يرفع عنك الجنابة بشرط أن تتمضمض تستنشق، طبعا لابد أن يتمضمض ويستنشق، لكن في سنة في الوضوء في الغسل. قال إيش؟ قلنا السنة أن تتوضأ قبلها. والله ما أدري، أنا أظن غسل الجنابة أدخل مباشرة تحت الماء واغتسلت مضمض استنشق وطلعت اغتسلت، نقول صح هذا غسل، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى أن تفعلها. ماذا تفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي ليغتسل أول شيء يغسل يديه ويغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم كان عليه الصلاة والسلام يضرب بيديه على الحائط الطين ويفركها حتى يزيل بقية الأذى إن كان بقي في يده شيء، أو نحن اليوم نستطيع أن نغسل بصابون أو نحوه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يدخل تحت الماء ليغتسل. إذن الوضوء قبل الغسل أيضا سنة مهجورة. من الوضوء عند الناس من الأشياء المهجورة في سنن الطهارة الدعاء وقع عقب الوضوء بالدعاء المشروع. ما هو الذكر الذي السنة أن يقال بعد الوضوء؟ مشكلة إذا ما تعرفونه معنا سنة مهجورة صدق. ماذا تقول بعد الوضوء إذا توضأت؟ إيش الذكر اللي تقوله بعد الوضوء؟ لا لا حرام عليك صحيح ما تعرفون. ليتني علمتكم قبل الحلقة عشان ما ننفضح. أحسن أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحسنت هو هذا بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال هذا الذكر أشهد لا إله إلا الله قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم. وكذلك من السنة أن يقال بعد الوضوء كفارة المجلس نفسها. إيش كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول عليه الصلاة والسلام من قالها كتبت له في رق ثم جعلت في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. كذلك من السنن شباب حركوا الباوربوينت معنا. من السنن الوضوء قبل الغسل كما ذكرنا. من السنن الاغتسال يوم الجمعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جسده كله. إذن في الوضوء أول شيء أتوضأ ثم أغسل شعري سواء للرجل والمرأة كلاهما يجب غسل الشعر في الجنابة الغسل ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية جسده. من السنن المهجورة تقريبا يعني الاغتسال يوم الجمعة. بعض الناس يتوضأ ويذهب للجمعة مع أن الاغتسال يوم الجمعة ذكر بعض أهل العلم أنه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم مما جعل بعض أهل العلم يقول إنه واجب. والإنسان يا جماعة لو أراد يذهب تلك الليلة ربما لزواج ولا مناسبة عظيمة عنده اغتسل وتنظف. أخي يوم الجمعة هو عيد المسلمين فالأصل أن يتهيأ له أيضا تهيئا يليق به. الاغتسال يوم الجمعة متى يبدأ وقته؟ يبدأ وقته من بعد أذان الفجر إلى صلاة الجمعة. يعني فرضا لو واحد استيقظ ليصلي الفجر الجمعة استيقظ الساعة 5 مثلا ليصلي الفجر الجمعة فإذا به على جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة وأيضا الطهارة للجمعة وغسل الجمعة جاز له ذلك أن يجمع غسلين نيتين في غسل واحد جاز له ذلك. من السنن المهجورة في الطهارة الآن عيضة لو أنك أعطيناك لبن أنت طالع تصلي في المسجد قالت الوالدة خذ خذ يا ولدي هذا لبن أشربه فشربت اللبن تروح تصلي على طول ولا لازم تفعل شيئا؟ لازم تتمضمض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مضمضوا من اللبن فإن له دسما وفي رواية كان إذا شرب لبنا تمضمض ويقول إن له دسما متفق عليه. فالسنة إذا شرب اللبن ثم أراد أن يتوضأ أراد أن يصلي أن يتمضمض من اللبن. ذكر بعض العلم عللا قالوا منها طبعا علل علمية يعني اليوم قالوا من ضمنها أن الدسم وجوده في الفم يؤدي إلى خروج رائحة من الإنسان من فمه وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك فكان يتمضمض حتى الدسم ما يتفاعل مع جدران الفم فربما أدى به إلى ذلك. وقال بعضهم أيضا إن وجود الدسم وابتلاعه مع الريق مرارا قد يرفع نسبة الكوليسترول عند الإنسان فلذلك السنة إذا شرب اللبن أن يتمضمض خاصة إذا كان يريد أن يصلي. كذلك من السنن الوضوء بين الوطئين. لو أن إنسانا يعني وطئ امرأته يعني جامع امرأته ثم أراد أن يفعل ذلك أخرى من غير أن يغتسل فالسنة له أن يتوضأ بينهما. والجنب بالمناسبة يسن له أن يتوضأ مرارا يعني إذا أراد أن يعود إلى في وطئه لأهله يتوضأ. وكذلك الجنب إذا أراد أن يأكل أفرض إنسان جنب ثم جاء إليه بشراب ليشرب أو بطعام طعام خله طعام لأنه هو اللي وارد في الحديث. يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل توضأ ثم أكل. يعني مثلا واحد جابه له سندويش ولا جابه كذا وهو جنب فالسنة له أن يتوضأ وذلك قبل أن يأكل لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا فيما يتعلق بعدد من السنن وأنا ودي أني أستمع. طيب ناخذ اتصال محمد بعدين نرجع لك عيضة نستمع إلى ما عندك. أخي محمد تفضل. معنا الأخ محمد؟ أي هذا هو معنا. السلام عليكم. محمد مهنا معكم. ونعم حياك الله يا دكتور، ما شاء الله حياك الله يا دكتور محمد. حياكم الله. نحن عليكم السلام. نحن يا شيخ نتكلم عن عدد من السنن اللي مهجورة عند الناس اليوم، مثل مثلا يعني صلاة ركعتين إذا عاد من سفره، مثل التكبير عند الارتفاع في السفر والتسبيح عند الهبوط، الوضوء قبل الغسل، بعض الناس إذا راد يغتسل من الجنابة دخل مباشرة تحت الماء دون أن يتوضأ قبلها، المضمضة من اللبن، يعني عدد من السنن لعلك سمعت بعضها، فلعلك أن تفيدنا يا دكتور فيما يتعلق ب يعني هذا الموضوع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أولا أشكر أخي وحبيبي الشيخ محمد العريفي على طرق هذا الموضوع المهم. نعم. فإن بعض الناس إذا كانت أطروحاته كهذا الطرح يعني عد نفسه كعامة الناس يتكلم عن أشياء معروفة وكذا، فيريد الطرح الفكري والطرح الردود على مثلا بعض الفئات، فيعتبر أن الطرق فيما يتعلق بالسنن والأحكام الشرعية هو أقل رتبة، وهو لا شك أعظم رتبة، وما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليعلم الناس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. صحيح. فالطرق مثل هذا الموضوع لا سيما في هذا الوقت أنا أعتبره من الحسنات التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا أجمعين. آمين آمين آمين. زاك هناك إلماحات فيما يتعلق بمسألة السنن المهجورة. جميل. الحديث عن السنن المهجورة من ألذ الحديث وأعذبه. جميل. وذلك أنه يتعلق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام كلما عظمت في القلوب عظمت محبة السنن، وكلما فترت تلك المحبة فترت الاهتمام، فتر الاهتمام بالسنن وتعظيمها ومحبتها. نعم. ولذلك فإني أقول يا عبد الله ويا أمة الله، إذا أردت أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالاهتمام بصغير السنة وكبيرها، بمشهورها وغير المشهور منها، لأن هذه علامة المحبة. لا شك أنها من أعظم علامات المحبة. صحيح. أن يتتبع الإنسان أعمال المتبوع المحبوب فيحاكيها، ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أكل الدباء، كما ثبت عن أنس أنه كان يتتبع الدباء وهو القرع من نواحي الصحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه فأحبه. طيب. أنس بالتبع. جميل. دكتور محمد، ألا تلاحظ أن هناك بعض السنن ماتت إلى درجة أنك إذا فعلتها عجب الناس وقالوا هذا من الدين، هذه السنة، ألا تلاحظ أن هذا موجود؟ بلى والله. أنا يا أخي وحبيبي الدكتور محمد والإخوان أحبتي المستمعين، أنبه على مثلا يعني نموذج من فعله ظن به الناس جنونا. وما أدري، أنا ما سمعت الحلقة يعني كاملها، لكن ربما ذكرت وربما ستذكر. أعطنا إياه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في المقبرة يمشي بين القبور بنعليه. وعليه نعلان تسميتان. قال النبي عليه الصلاة والسلام، تفيدنا يا شيخ محمد. إيه نعم. قال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. أحسنتم وبارك الله فيكم. قال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، أو قال اخلع سبتيتيك. نعم. طيب، الآن حتى في أوقات الشتاء والربيع، في أوقات يناسب فيها الإنسان أن يخلع نعليه بين القبور، فإن الناس إذا خلع الإنسان نعليه وأصبح يمشي بين القبور قالوا إيش في هذا، هذا مجنون، هذا فيه مشكلة. صدقت. المشكلة ليست ها هنا فقط، المشكلة أن الذين يحضرون الجنائز هم في الغالب الأخيار. أحسنت. طلبة العلم وكذا والحريصون على الخير، طلبة العلم والحريصين على السنة، فأصبحت هذه السنة غريبة حتى عند أهل السنة. صحيح. الله يجزيك خير يا شيخ محمد. عندكم متسع دقيقة واحدة فعندي يعني. طيب، إذا احنا عندنا الفاصل الآن هجم علينا، لكن خذ 30 ثانية تفضل. طيب، أرجو من إخواني وأخواتي أن يقرأوا في كتب السنة مثل صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني ويتتبعوا ما فيها من السنن المهجورة. جميل. ولكن لا يأتي الإنسان إلى عقله وإلى ما يستحسنه وما يفهمه، وإنما ينتقي ثم يسأل أهل العلم هل هذه من السنة المهجورة فيطبقها أو لا فيتركها، والله تعالى أعلم. الله يجزيك خير دكتور ويحفظك، وإحنا إن شاء الله نسر بحضورك معنا في الاستوديو مستقبلا إن شاء الله. الله يجزيك خير. احنا معنا الفاصل ثم ان شاء الله نعلق على ايها الاحبه الكرام، هذا فاصل قصير هجم علينا، نعود اليكم باذن الله تعالى فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا توقفنا عند اتصال الدكتور محمد المهنا لما قال ان بعض السنن ربما لو فعلها الانسان لانتقده الناس، وقال انت يعني عاقل ام مجنون؟ وقد ذكرنا احدى هذه السنن في الحلقه الماضيه وهي التي اشار اليها، النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يمشي بين القبور، ليس يمشي داخل المقبرة، لا، لما يمشي هذا قبر وهذا قبر فيمشي الرجل في المسافة التي بينهما وهو يلبس سبتيتان. سبتيتان هي نوع من النعل يقولون غالي الثمن جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، أو قال ألقي عنك سبتيتيك، فخلعهما وأمره بين القبور أن يمشي حافيا. ربما لو فعلتها، أنا فعلتها يعني مرارا، إذا فعلتها بدأ الناس ينظرون إلي عالي في يدي وأمشي حافي بين القبور، فكأنهم يقولون لما تخلعون عليك. من السنن التي ربما يضحك منك الناس لجهلهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه مطر حسر عن ذراعيه لأجل أن يصيب المطر أكثر جزء من جسده، وقال إنه حديث عهد بربه. الآن لو أنك تمشي في الشارع ثم أصابك مطر مثلا فخلعت شماغك مثلا غترتك، خاصة إذا ما كان في هواء شديد، يعني أحيانا مطر ينزل ما في هواء فما يضرك أنك لو وقفت تحته، فلو أنه خلع الإنسان وأحيانا غترته أو كذا وجعله يصيب رأسه ويصيب ذراعيه لقال الناس أنت مجنون، يعني تبلل نفسك بالمطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حديث عهد من ربه، كما قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، مباركا سماه الله عز وجل مبارك إذا نزل على الإنسان. طيب قبل أن نكمل السنة التي معنا خلنا نسمع منك يا عيضة. اللي بشوفه أنا السبب التقصير في الأشياء هذه يمكن هي ثلاثة أسباب تقريبا. أحسنت، حلو. ها السبب الأول هو أنه ما اعتدنا على الشيء هذا، أنا بقول ما اعتدنا لأنه أنا من ضمن جميل، لا أكثر الناس ما اعتدوا، وهذا فعلا نقطة مهمة دعني أعلق عليها، أنه ما عودوا ولا علموا إياها، ما علموا. من يقول لولده مثلا يا ولدي كل بالطريقة الفلانية، لا تأكل وأنت قائم، لا تشرب وأنت قائم، لا تشرب بيسارك، لا تفعل كذا، هذا قليل من الناس من ينبه عليها. النقطة الثانية هي أغلب الناس ما يعرفوا الجزاء، يعني جزاء العظيم جزاء السنن هذه. أحسنت وهذا أيضا نقطة مهمة دعني أعلق عليها، وهو أحيانا معرفة فضل الشيء. نعم. إذا فعلت مثل الذي استيقظ من نومه، النبي صلى الله عليه وسلم هناك أذكار يقولها بعد النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تلي، من الأذكار اللي أجرها عظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ، من دخل السوق ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد حي ميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة وحطت عنه 1000 سيئة ورفع 1000 درجة. يا أخي هل الأحاديث العظيمة مثل ما ذكرت عيضة، ربما أن الإنسان يغفلون عنها لأنهم لا يعرفون فضلها. بل سأذكر قصة عن ابن عمر عجيبة بعد ما أسمع النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي أنه ما يعرف أثارها. أحسنت، ما يعرف. مثلا ذكر الشيخ عبد المحسن الأحمد في أحد محاضراته أنه مرة أمريكية كانت في غدا مع عائلة باكستانية، فمع بداية الغداء الولد الصغير قال بسم الله، فالأمريكية ما يعرف إيش معنى بسم الله أو ليش قالها قبل الأكل هذا. فسألت الأب الباكستاني المسلم، فقال يعني قالت له ليش إيش بسم الله هذه ليش قالها؟ قال هذا اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني علمنا كيف نأكل، علمنا كيف ندخل الحمام، علمنا. فبدت تقرأ من الإسلام، يعني تقرأ عن الإسلام بسبب الشيء هذا، يعني بسبب سنة. الله أكبر. بسبب سنة فعلها. يعني أسلمت بسبب هذا، يعني بسبب سنة، يعني يمكن كثير ما يطلع فيها. السبب هذا الصغير. بل لاحظ ترى في ناس يعني عدد من الذين أسلموا إذا قرأت قصصهم وجدتهم أسلموا بسبب سنن طبقت أمامهم ثم تعجبوا. أن لذلك الإسلام سنة له ذلك. مثلا قرأت بحث مترجم من الألماني لباحثة ألمانية يتكلم عن مضار الشرب واقفا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب الرجل قائما، السنة أن يجلس الإنسان إلا إذا كان في سبب. يعني فبحث المرأة ما تدري أن هذا من الدين أساسا من الإسلام، لكن تتكلم إيش المضار لما تكون قائم وتشرب، وحركة المريء وحركة الأمعاء ودخول الماء إلى المعدة لما يكون قائما، فرق لما يكون قاعدا، وتتكلم من ناحية علمية دقيقة. يا أخي كم عدد الذين تأثروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الذباب في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، والحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ماذا يعمل؟ قال فليغمسه الذباب ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كم عدد الذين تأثروا بها من غير المسلمين لما قالوا معقول؟ معقول أن يعني لما الواحد الذباب أن لما يدخل الأصل أنك تغمسه داخل ماء بعدين تطلعه يعني، فتعجبوا وهم لم يكتشفوه إلا عبر مجاهر. لما ذكرت لي قولا لما ذكرت أنه تضيع عليه أجور بسبب تفريطه في السنة لأنه ما يعرف، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه مرة أبو هريرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، قال والقيراط مثل جبل أحد من الأجر. فقال له عبد الله بن عمر يا أبا هريرة انظر ما تقول، أكيد هذا حديث متأكد، انظر ما تقول. فقال أبو هريرة والله ما أحدثك إلا بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من يشهد لك؟ من سمع من معك هذا الحديث؟ هل أجور هذه كلها في صلاة جنازة؟ من؟ قال اسأل عائشة. فأرسل عبد الله بن عمر رجلا يسأل عائشة، قال قم اسأل عائشة عن الحديث. يقولون من شدة انشغال عبد الله بن عمر أخذ حصاة وجعل يقلبها في يده، ما استطاع يتكلم ولا يكمل موضوعه من شغل، إذا كان حديث وأنا ما أعرفه وفاتني هالأجر. يقول فجعل يقلبها في يده حتى رجع إليه الرجل وقال نعم تقول عائشة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذ عبد الله بن عمر الحجر وألقاه وقال سبحان الله كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط، يعني كيف أنا يا ليتني أعرف الحديث من زمان، أنا أعرف أن فلانا مات لكن ما ظننت أن في أجر عظيم جدا أني أذهب أصلي عليه فكنت أتكاسل، ما كنت أدري أن في أجر عظيم لمن يذهب يتبع الجنازة فكنت أتكاسل. فيقول كم ضيعنا من قراريط. فأنا أقول كذلك يا أخي الذي يعني ربما يترك سنة سجود الشكر، يترك سننا تتعلق بالمطر، يترك سننا تتعلق بالطهارة، يترك سننا، هذا سيقول إما في الدنيا أو في الآخرة كم ضيعنا من قراريط إذا رأى الذين يؤتون أجورهم بسبب هذه السنن ثم هو تفوته مع أنه مثلهم يأكل ويشرب وينام ويلبس. طيب لماذا يا أخي إيش اللي يمنعك تطبق مثل هذه السنن؟ هذا فعلا قد فرط في خير كثير. نستمع عليك عاد وليد محمد، احنا تركناك من وقت فأعطناك فرصة تفكر. نعم دكتور الله يعطيك العافية. أكبر قضية ممكن بتواجهنا هي التقصير في أداء الفرائض، بمعنى اللي هي أهم من السنن هذه الفرائض. أحيانا الإنسان بيكون مقصر في الفرائض أصلا وهي الأساس، فلا بد يقيمها بشكل كامل، بعد كده ممكن يزينها بالنوافل والسنن. أحسنت، هذا جانب مهم جدا. أحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا وجد في العبد إذا وجد له شيء من النقص في فرائضه يقول عليه الصلاة والسلام فيقول الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، هذا جاء الحديث في الصلاة صلوات التطوع. يقول ثم تكون بقية أعماله كذلك، إذا فرط في الزكاة شوفوا عنده صدقات نكملها، فرط في صوم رمضان عنده صيام نوافل، في الحج الفريضة نفسه في نقص، طيب عنده حجات أخرى يعني نوافل ممكن أن يكمل بها النقص. معنا عبد الله. طيب تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله شيخنا، أنا عندي ثلاث نقاط سريعة جدا. تفضل يا عبد الله. أولا يعني أنا أرى أن أفضل ما يمكن فعله يعني بالنسبة لموضوع إحياء السنن هو أن أصنع الدافع يدفعني أنا إني أحيي السنة يعني على صعيد الشخصي أولا، ثم دعوة الناس لإحيائها. جميل. يعني يكون هذا الدافع قوي جدا، قوة الدافع اللي يدفعني للتنفس للهروب من الخطر للطعام حين أجوع، هذا الدافع هو الثواب العظيم يعني المترتب على إحياء السنة. جميل بشكل جميل. عام أيضا بمعرفة الثواب الخاص المترتب على كل سنة مهجورة أحيي. جميل. على سبيل المثال يعني لما أعرف من ينام متوضئا سيبيت معه ملك، الله أكبر، حريصا جدا على هذا يعني. أحسنت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية شيخنا هي تكسير العوائق اللي تحول بيني أحيانا وبين إحياء السنة يعني. الشيطان يقول لي أنت يعني علاقتك بوالديك ليست على ما يرام، ما أفلحت في أداء الفرائض يعني ستكون ممن يقول الله عنه لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، علي أن أتخطى هذه العوائق يعني بالاجتهاد في أداء الفرائض أولا كما ذكر الأخ قبل قليل. والأمر الثاني أن تقصيري في باب من أبواب الخير يجب ألا يحول بيني وبين اكتساب يعني جميل. ما يقربني إلى الله سبحانه. جميل تعالى. جميل الله يجزيك خير ويحفظك ويبارك فيك سالم. الله عبد الله الله يجزيك خير. طبعا هذا ايضا نقاط مهمه ولعلي انا اعلق عليها لكن بعد ما نستمع اليك وجدي تفضل. الله يعطيك العافيه شيخ. في الاشياء اللي هي يعني نقدر نقول انها بتصير الان اذا السنن مبني يعني مهجوره تماما يعني شبه انها مهجوره تماما بتطلع اشياء اخرى بدائع بدع يعني بشكل كبير جدا يعني زي لما نقول لك ميت مات ودفن خلاص الفاتحه لروحه يعني هذه مشكلة مع أن الأصل أنه إذا دفن الميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل المفروض دفناه نقول اللهم ثبته ليس الفاتحة على روحه وكذلك عند حمل الميت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة الدعاء فإن الملائكة تؤمن والناس إيش وحدوا لا إله إلا الله وصراخوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة والوقار شوف فعلا إذا غابت سنة ظهرت مكانها بدعة لأن الناس لا بد أن يفعلوا شيئا أحيانا من البدع المتعلقة بالأكل بالشرب باللباس بالجمعة سنن معينة يبدأون يتركون السنن ومع الأسف يبدأ الشيطان يزين لهم أعدادا من البدع ليفعلوها. طيب حتى نستثمر وقتنا بس قبل لا يذهب عنا لأن بقي معنا على الفاصل 3 دقائق ولا بقي معنا بعدها إلا قرابة 14 دقيقة دعونا ندخل في سنن النوم. نحن تكلمنا سابقا عن السنن المهجورة في المتعلقة بالطعام بالشراب بالأذكار سنن عامة. من سنن النوم الوضوء قبل النوم. قال عليه الصلاة والسلام من بات طاهرا شوف الحديث كيف جميل من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر له اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا. معنى بات في شعاره العلماء يقولون إن اللباس ينقسم إلى قسمين شعار ودثار. قالوا أما الشعار فهو اللباس الملاصق للجسد اللي ملاصق لشعر الجسد وأما الدثار فهو ما يتدثر به الإنسان مثل ما قال الله تعالى يا أيها المدثر المتغطي بلباس فوق لباسك فيبيت معه ملك اللي يبيت طاهر يبيت معه ملك كلما استيقظ في الليل أو انقلب قال الملك اللهم اغفر له اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هذا أيضا فضيلة من الفضائل وعدد من الناس اليوم ربما يعني يفرط في هذا. كذلك من السنن المهجورة عند كثير من الناس التكبير والتسبيح عند النوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جميل لما فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها علي رضي الله تعالى عنه ألا تتعبين من شغل البيت من طحن بالرحى من كذا قالت بلى قال ألا تريدين خادما قالت بلى لكن ما عندي خادم قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي فاذهبي فالتمسي عنده خادما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما ولما طلبت منه الخادم ولم تجده فجاء ودخل عليهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم أنا بعطيكم أحسن من الخادم أنت تتعبين أنا بعطيك أحسن من الخادم تشتكين التعب في جسدك والنصب وكثر الشغل أنا أعطيك اللي يزيل هذا كل أعطيكم أحسن من الخادم قال بلى قال إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم يعني إذا وضع رأسه بينام يقول سبحان الله 33 سبحان الله سبحان الله حتى يصل 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر 34 كم المجموع 99 لا 100 لأن 34 مرة الله أكبر قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك خير لكما من خادم يقول علي رضي الله عنه فلزمته فلم أتركه أبدا قيل له ولا ليلة صفين لما اشتد عليك القتال قال والله ولا ليلة صفين فالمقصود أن الحفاظ على هذا الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه. كذلك من الأذكار قبل أن ننتقل إلى التي بعدها من الأذكار عند النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ماذا يفعل يجمع كفيه ثم ينفث فيهما مع ريق يسير ثم يقرأ قل الله أحد والفلق والناس ويمسح وجهه وجسده ثم مرة ثانية ينفث فيهما قل الله أحد والفلق والناس ثم يمسح وجهه وما أقبل من جسده ثم يفعلها ثالثة هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مداوما عليه حتى من العجيب أنه لما نزل به مرض الموت لاحظ واحد الآن فيه مرض الموت وقد يعني ضعف جسمه وارتفعت عليه الحمى ومع ذلك لما أراد أن ينام إحدى الليالي أراد أن يفعلها فإذا جسمه ضعيف. أنت أحيانا لما يصيبك الوهن والحمى حتى لو أردت ترفع الجوال ما تقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرفع يديه لم يستطع، فأمر عائشة رضي الله عنها فأخذت كفيه الشريفتين ورفعتهما إلى فمها وقرأت ونفثت، ثم جعلت تمسح بكفيه جسمه الطاهر عليه الصلاة والسلام. هل رأيت حرصا على سنة له وهو عليه الصلاة والسلام على فراش الموت ومع ذلك بيموت ويريد أن يفعلها السنة؟ ثم نأتي اليوم إلى مجموعات من الناس في قوتهم ويعني قدرتهم ومع ذلك وعافيتهم ومع ذلك يفرطون فيها. معي أيضا عدد من السنن خاصة سنن في الطب، يعني اليوم نتدخل شوي في الأطباء لكن بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، بعد الفاصل سنذكر عددا من السنن، بعضها سنن تتعلق بالطب، يعني هي أطعمة تذهب الحزن سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فيسرني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هذا هو الفاصل القصير الأخير وهو قصير أيضا، بقي معنا عدد من الدقائق، سأحاول أن أنتهي مما عندي من سنن مهجورة ثم أستمع لما عندكم. أيضا معنا عدد من المشاركات أيضا سنعرضها. من السنن نفض الفراش قبل النوم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه ويسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. رواه مسلم. كانوا في السابق يلبسون إزارا ورداء مثل الإحرام، هذا كان لباسهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا جئت إلى فراشك انفض الفراش، أنت ما تدري إيش اللي على الفراش بعدك. أحيانا يكون في حشرة على الفراش، ربما كان عليه بعوض. ذكر بعض العلم قالوا إن الفراش إذا نام عليه الإنسان تدري أن خلايا الجلد تتبدل، بل ذكروا يعني أنها تتبدل بأعداد كبيرة جدا تصل إلى الملايين. قالوا فإذا كان على الفراش ونفضه قبل أن ينام فإن هذه الخلايا تقع من على الفراش، وهذا سبحان الله أمور طبية أحيانا ربما لا ينتبه إليها البعض. كذلك الاضطجاع على الجنب على الشق الأيمن. المصريون يقولون كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه وأيضا الأصل الواحد يخلي الجنب اللي يريحه هو الجنب الأيمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فالأصل أن يضطجع ويضع يده اليمنى، هذا على الأقل في البداية، أول ما يضع هكذا في البداية، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينقلب يمينا أو يسارا فالأمر سهل في ذلك. طيب، سأنتقل إلى سنن في الطب ثم أستمع ما عندكم، أو دعني أستمع إلى عيضة فاصل بين السنن. هاي عيضة مثلا لما يأكل سندوشة وعصير يعني بيأكل باليمين وبيشرب باليسار، يعني حتى ما يقدر يحط الكأس وينقلها إلى اليد الثانية. صدق يعني كثر جدا يعني في الشيء ذا. أحسنت. وهذه مشكلة عند البعض فعلا، يعني التفريط أحيانا لا مبالاة بالسنة. تقول طيب يا أخي السنة أن تفعل كذا، قال يا أخي أحط العصير بعدين أنقل بعدين. يا أخي لو قالوا بنعطيك فلوس على هالشغلة عملتها، ولو كان فيها مضرة طبية تعرفها أنت لعملتها. لو كانت يدك اليسرى تفرز موجات تؤثر تسبب مثلا يعني مرض معين عندك، كان تقول لا والله هذه ما تقترب لأن تسبب مرض، سأنقلها سأكل كلش باليمين. دعني أبدأ، مدام بدأنا في الكلام على ضررها وغيرها، سأتكلم عن سنن في الطب، هي كلها ثلاث سنن التي معنا، ثم أستمع إليك يا وجدي. من السنن في الطب التداوي بالتلبينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتلبينة فإنها تجم فؤاد المريض. تجم يعني تعطيه نوع من الاستجمام. ما هي التلبينة؟ التلبينة هو قمح يطحن حد ما يصير مثل الطحين بودرة، ويخلط عادة يطبخ بالماء يصبح، تعرفوا اللي يسمونه السيريلاك حق الأطفال هذا، زين، يكون مثله ويوضع عليه أحيانا عسل. طيب وأحيانا بعضهم يضع معه قرفة، هذا صار درس طبخ اليوم. كم المقادير؟ المقادير كوب من التلبينة. طيب، فهذا يخلط بالماء ويطبخ على النار. هو طبعا أنت أول شيء تسخن الماء وتبدأ تضع التلبينة وهو يغلي، لا تكثر الماء، ثم بعد ذلك يصبح مثل يعني ثقيل كذا وتأكله. حقيقة ذقته مرارا، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجم فؤاد المريض. وكان إذا هم أحد أهله، إذا واحد من أهله فيه هم، وكذلك جاء عن عائشة كانت إذا مرض عندها أحد تأمر بالتلبينة فتصنع له ويأكلها. والعجيب اليوم الإعجاز العلمي يقول إن في التلبينة من الخواص الطبية ما يؤثر في الأعصاب ويجعلها ترتاح. ذلك واحد مهموم، واحد مثلا مات ولده، أو مثلا صار له مشكلة في الوظيفة، أو امرأة تزوج عليها زوجها يبغى لها قبل لا يتزوج يجيب لها كيس تلبينة زين حتى تأكل فطور وغدا وعشاء حتى يجم فؤادها ما تسبب له مشاكل. كذلك التداوي بالعسل، الله جل وعلا يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. التداوي بالعسل سبحان الله له. والعجيب العسل يعني اليوم البحوث الكثيرة جدا كلها تتكلم في فوائده، وهي ليست بحوث فقط يعني متعلقة بكتبها مسلمون، لا بل أيضا حتى غير المسلمين كتبوا في فوائد العسل وما يتعلق به يعني آثاره، سواء أثار على الحروق، أثار على مرض الغرغرينة، على أشياء كثيرة كلها وأثر فيها العسل. ولا أريد أن أتكلم، ممكن نحط يعني حلقة كاملة عن ضع بصمتك في العسل، نسوق شوي لأصحاب العسل. طبعا هذا غير شهر العسل. طيب التداوي بالحبة السوداء التي تسمى في بعض البلدان حبة البركة. البركة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال إلا السام، السام الذي هو الموت، قال إلا السام الموت. طبعا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الموت، إلا السام. فالموت ما في دواء، أحد نزل به الموت ولو نعطيه أدوية الدنيا ولو كان للموت دواء لاستعمل هذا الدواء يعني الملوك والعظماء وأصحاب الأموال لاشتروه يعني ثرواتهم، لكن إذا نزل الموت ما يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. فالتداوي أيضا بالحبة السوداء. طبعا أيضا ما دام تكلمنا في الطب، استعمال هذه الأمور ينبغي أن يكون بمقادير معينة. يعني لو جاء إنسان وقال أنا مصاب بمرض السكر وسأشرب كل يوم نصف كوب من العسل حتى أشفى، نقول له لا، برضو هذا هو طب، والطب إنما يعرف بالتجربة وسؤال الخبراء في ذلك. اسأل ما هو العسل المناسب لك أولا، ولا يكون مضرته، المقدار الذي تأكله منه أن يكون متوافقا مع شيء معين. كذلك الحبة السوداء، لو جاء إنسان وقال إذا أنا كل يوم سوف أخذ الحبة السوداء وأخلطها بالماء وأشرب منها مثلا ملعقتين ثلاث، نقول لا، خذها بمقاييس معينة. وقد اليوم يعني تكلم عدد من الباحثين في هذه المقاييس. نحن نقول نعم، التداوي بالتلبينة سنة مهجورة، التداوي بالعسل ربما ليس مهجورة كثيرا، يعني التداوي بالحبة السوداء أيضا موجود، لكن أيضا عند التداوي بها لابد أن يحرص الإنسان على أن يكون بنظام معين بناء على خبرة. تفضل يا وجدي. في من أشياء السنة المهجورة اللي هي التحية الكاملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلاحظ الآن كثير من الناس السلام عليكم ولا سلام، أحسن، ولا السلام عليكم ورحمة الله طب وبركاته، أحسن. فهذه فيها أجر طيب كبير جدا. أخبرنا بأجرها، تذكر في كل حسنة، في كل حرف تقد حسنة. والله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال السلام عليكم قال 10، فجاء ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، فجاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 30، ثم أخبرهم أن الأول له 10 والثاني له 20 والثالث له 30. نعم. فيعني نلاحظ من الأشياء هذه الله أعطانا أشياء كثيرة، سنن بسيطة نسويها المصطفى صلى الله عليه وسلم أداني هي بس أجرها كبير جدا. فيعني في أشياء فرائض بنسيبها زي ما قال أخوي محمد، أخوي أيضا فرائض بنسيبها، الحسنات بتاع السنن النوافل الشيء الصغير هذا اللي بنسويه يعني بتعوض يكملها. تعوض بأشياء يعني هي أشياء بسيطة جدا يعني. أحسنت. وهو ترى يا أخي صراحة، أنت حرصك على هذه السنن سواء التي ذكرناها الآن في الجزء الثاني هذا أو كذلك التي ذكرناها في الجزء الأول المتعلق ب يعني عدد من السنن التي ذكرنا، احنا ذكرنا في الجزء الأول أشياء تتعلق بالمقابر وعدد من السنن الكثيرة. هذه السنن إذا الإنسان حرص عليها نشرها أولا بين الناس، وأيضا تحافظ على بقاء ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب عنك. أنا أخشى مع ترك الناس لهذه السنن بعد 20 سنة 30 سنة 100 سنة يبدأ الناس يقولون هذا من الدين غريب أول مرة نسمع به. ليش؟ لأن الأجيال تتابعت على تركها. أيها الأحبة الكرام، هذه مشاركاتكم التي أرسلتموها إلينا، سنأخذها ثم نختار بعد ذلك الفائز لنرسل إليه جائزته، سنأخذها في دقائق ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم، معاني الأشهر الهجرية، محرم لأنه أحد الأشهر الحرم عند العرب، صفر لأن ديار العرب كانت تغلو من أهلها في هذا الشهر بخروجهم إلى الحرب بعد شهر محرم،

وهنا أيضا كمان من خلف اللي هو تبارك الله تبارك الرحمن. هي عبارة عن ورق لازم تكون الفلينة أو التيشيرت قطن 100% وورق تتلصق بالمقلوب بالعكس عشان تطلع بالشكل هذا. وعن طريق المكوة عن طريق المكوة مكوة حارة تكون درجة حرارة عالية وتتم الطباعة عليها وتطلع بالشكل هذا. سلام الله خير. يعني حتى تلاحظ أنها لسه يبغى لها بحرارة زيادة هي وتشكرا عشان نبي نلحقوا الحلقة جزاهم الله خير. نعم دكتور الله. إيش حكم كتابة أسماء الله الحسنى في التيشيرتات مثلا؟ هو حقيقة هذا أنا كنت سأنبه عليه، يعني أسأل الله لا يحرمهم الأجر جزاهم الله خير. إنما لو كتب مثلا عبارات أخرى مثل مثلا أنا مسلم أو مثلا أحب والدي أو يعني بعض العبارات اللطيفة، لأن ذكر اسم الله تعالى يعني تبارك الرحمن الحمد لله ونحوه وضعه على فنايل الأطفال، الطفل أحيانا ربما يتقيأ، ربما أحيانا هالفنايل توضع في كيس الغسيل فتكون أحيانا الفنيلة تحت فوقها ملابس فيها بول ولا فيها نجاسات والفنيلة التي فيها الحمد لله صايرة تحت. نعم. ففيه نوع من الإهانة يعني لهذا الاسم الكريم. فأنا أرى حقيقة أنه لا ينبغي وضع كلمات لفظ الجلالة، إنما لو وضع ألفاظ أخرى بلا شك أنها عبارات هادفة مثلا، هي عبارات أخرى هادفة. طيب قبل أن يفوتنا، من ترون يأخذ جائزة؟ أنا أشوف الولد اللي قاعد يتكلم بأسماء الأشهر. نعم. يجزاه الله خير يستحقها. نعم. وكذلك الأخوات. نعم. جزاهم الله خير، لعلنا إن شاء الله تعالى نرسل إليهم الجائزة. أسأل الله تعالى لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجل الثواب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجزي الإخوة جميعا والأخوات الذين يعني يشاركون معنا. انتهينا من الجزء الثاني من إحياء السنن المهجورة، نرجو أنكم بإذن الله تعالى نحن ممن لا يعاتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إماتتنا لسنته، بل يعني يفرح بنا لأننا قد نشرنا سنته صلى الله عليه وسلم وأحييناها. أشكر لكم متابعتكم، جزاكم الله خير. أشكر الشباب أيضا الذين معي محمد ووجدي وعيضة. إلى لقاء آخر أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.